ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت أصلها ثابت وفرعها في السماء جهنم يصلونها وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي جنوبني

ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين قل and

اللهم اغفر لنا. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا اغفر لي